قال هل جزاكم الله خيرا هل حلي النساء زكاة فيما تلبسه؟ تقدم لنا تفصيل هذا. الصحيح في الحلي أن فيه الزكاة، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، وحديث لا زكاة في الحلي حديث ضعيف لا يثبت، وعموم الأحاديث التي توجب الزكاة في الذهب والفضة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت ومعها فتاة في يدها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة؟ قال لا. قالت لا. قال أتريدين أن نسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ وكذلك عموم الأحاديث الواردة في زكاة الحلي، والجمهور ليس عندهم دليل صحيح إلا مجرد النظر العقلي والحديث الضعيف الذين يقولون بعدم الزكاة في الحلي، فالحلي تجب فيه الزكاة في أصح أقوال أهل العلم إذا بلغ نصابا، وهو أن تبلغ الفضة وزن خمس أواق، وأن يبلغ الذهب 200 مثقال وهو 84 غرام من الذهب. نعم.